وبص الاتنين لبعض كأنه ده من كوكب وده من كوكب، لغاية ما الشاب بدأ يقول بصوت واطي: أنا آسف يا عم الشيخ. فاق الشيخ من الخواطر اللي فجرها في صدره منظر الشاب، قال له: أنت مين يا ابني؟ ياه، خبط على قلب الشاب. أنا مين؟ والله ما أنا عارف أنا مين، والله ما أنا عارف أنا ليه، والله ما أنا عارف يا عم الشيخ. الشيخ بدأ يضرب كف بكف ويقول: مسكين، والله العظيم مسكين. لا عندك، أنا مش مسكين، أنا على طريقي، أنا كويس، وساعات بصلي والله العظيم، أنا مش وحش. الشيخ كأنه ما سمعش أي حاجة، قال له: على فين يا ابني؟ ياه، تاني خبطة في نفس الدقيقة. على فين؟ والله ما أنا عارف على فين، والله ما أنا عارف يا عم الشيخ. أنا من 3 سنين كنت لسه إنسان طاهر وإنسان نقي، لقيتهم أنا عايز السعادة يا جماعة، أنا عايز أبقى سعيد. لقيت واحد بيقول لي: أنت عايز السعادة؟ أه، هو ده طريق السعادة، امشي في الطريق ده، خد السيجارتين دول اشربهم وهتبقى سعيد. أول سيجارتين شربتهم كنت حاسس إن أنا سعيد، يومين حاسس إن أنا سعيد وطايق، بعد كده رجعت مخنوق تاني. قلت: هو السكة دي مفيش فيها سعادة ولا إيه؟ لقيت صوت بيصرخ في وداني: لا، هي دي سكة السعادة، أمال هي فين؟ المحطة اللي بعدها، إيه المحطة اللي بعدها؟ تنزل تقعد على القهوة وتشرب شيشة وتقعد مع الشلة بتاعت القهوة. نزلت وشربت وقعدت يومين ثلاثة أسبوع ورجعت مخنوق تاني بعد ما كنت سعيد في الأول. هي السكة دي مفيش فيها سعادة ولا إيه؟ لقيت صوت بيصرخ في وداني تاني: لا، السكة دي هي اللي فيها السعادة، أمال فين؟ فين؟ المحطة اللي بعدها، إيه المحطة اللي بعدها؟ تنزل الجامعة وتكلم دي ودي ودي وتكلم كل دول وتعمل علاقات مع دي وتدي مسج دي وتبعت مسج لدي وتكلم دي، هبقى كده سعيد. أه، هتبقى سعيد. نزلت واتكلمت وعملت كل حاجة قالت لي، شهر اتنين رجعت مخنوق تاني بعد ما كنت طاير وسعيد. قلت: يا السكة دي مفيش فيها سعادة ولا ايه؟ لقيت الصوت بيصرخ في وداني الاتنين: لا، السكة دي هي اللي فيها السعادة كلها، مفيش سكة تانية فيها سعادة. طب يا فين؟ المحطة اللي بعدها، ايه المحطة اللي بعدها؟ يبقى تكلم واحدة بس من كل دول تبقى حبيبتك وتبقى حبيبها، تكلمها 6 ساعات كل ليلة في التليفون بالليل، الأذان الفجر يقدر ما تقومش تصلي ركعتين لله، هبقى كده سعيد. اه، شهر اتنين تلاتة ستة 10 كنت سعيد، وبعد كده رجعت مخنوق تاني. هي السكة دي مفيش فيها سعادة ولا ايه؟ والله يا عم الشيخ بينها سكة ما في آخرها حاجة، كل يوم بتورط محطة ورا محطة، كل يوم بتتورط رجلي في الطريق أكتر وبتخنق أكتر. والله يا عم الشيخ عندك حق، أنا مين؟ وأنا ليه؟ وأنا رايح على فين؟ بدأ الشيخ يبص في منظر الألم اللي على وش الشاب، والعذاب الرهيب اللي بتشوفه في منظر كل وش شاب عادي، يا كل شاب عادي ويا كل بنت عادية. بدأ الشيخ يبص في منظر وش صاحبنا وبدأ يصعب عليه، بدأ يحس بغلبان، بدأ يحس إن فريسة وقعت في خوت العنكبوت وتلف حواليها الخيوط واتحقنت حقنة سم واتشلت وخلاص، هتتاكل هتتاكل، هتنتهي هتنتهي، ومش هيقدر يخرج نفسه، عايز حد يمد له ايده من بره، عايز حد يقطع عليه السرنقه اللي اتحبس فيها ويخرجه من اللي هو فيه ويخرجه من الغيبوبه اللي هو فيها. بدا يصعب عليه منظر الشاب، مسك ايده وقال له: تعالى يا ابني، تعالى معايا يا ابني، على فين يا عم الشيخ؟ تعالى يا ابني بيت ربنا، تعالى الملاك التايهين، تعالى يا ابني الصالح على ربنا سبحانه وتعالى. انت بتصلي؟ انا؟ اه. لا، مش عارف. تعالى يا ابني، تعالى الصالح على ربك. وشده من ايده وفضل ماشي بيه وصاحبنا رجليه بتسحب في الارض، لغايه ما وصلوا لباب الجامع. واول ما وقف قدام باب الجامع: ياه، ايه النور ده؟ ايه الجو ده؟ ده بيسجد لربنا، ومنظره هو بيسجد كأن الملائكه بتاعت السماء كلها الحوطاه، وده واقف بيصلي ووشه طاقه نور مفتوحه، وده رفع ايديه وبيدعي: ياه، انا الوقت لو وقعت في الزنقه وحبيت اقول يا رب، هينفع بعد كل اللي عملته ده اقول يا رب؟ وده بيستغفر ودمعه فيها نور السماء والارض كلها نازله من عينيه، وده ماسك المصحف. المصحف، انا من قد ايه امسكش المصحف؟ انا من قد ايه مارسش كلام ربنا؟ انا من قد ايه وانا هاجر كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ ياه، وقف صاحبنا قدام المشهد ده، هدخل ازاي؟ هدخل بكل الوحل اللي انا فيه ده ازاي؟ هدخل من بركة الطين اللي انا جاي منها دي ازاي؟ وبدأ الشاشة تتفتح في صدر صاحبنا، منظر البنت اللي اول ما دخلت الجامعة كانت طاهرة وبريئة ونقية، الشيطان ما عرفش يضحك عليها ويغويها، وهو طلع اكبر من الشيطان وضحك عليها وغواها. منظر ابوه ومنظر خيبة الامل على وشه وخيبة امله في ابنه وعمره اللي ضاع، وحس ان ابنه خلاص خسر ابنه،